الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ومما سمعتم في تلاوة الصلاة قراءة سورة الأحزاب، وهذه السورة عظيمة ولها شأن، قد اشتملت على أسس العقيدة وعلى جملة من المواعظ والحكم وعلى علاج بعض الأمور الاجتماعية، تقرير الأحكام الشرعية وتصحيح بعض أمور الجاهلية. هذه السورة كانت أطول من هذا، أطول مما هي عليها بضعفين أو أكثر. قال الصحابة رضي الله عنهم أنها كانت تعدل في الطول براءة، تعدل سورة التوبة في الطول، ولكن نسخ الله عز وجل منها شيئا كثيرا لما له من الحكمة. نسخ تلاوة حكم، ونسخ تلاوة بقى حكم، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، إن الله على كل شيء قدير. فنسخ جزء من هذه السورة العظيمة، ومما نسخ منها آيات. لو كان لابن آدم واديا لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم أو فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذه كانت قرآن يتلى ثم نسخت، وجاءت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صارت من الحديث. السورة اشتملت على جملة محاور وأصول، والأصل الأصيل فيها أمران: الأول التذكير بنعمة الله عز وجل على المؤمنين إذ نصرهم في معركة الأحزاب، لأنها كانت معركة فاصلة وكانت شديدة جدا. تآمرت قريش مع من لها به علاقة من القبائل، وتواطؤوا مع اليهود والمنافقين، وأجلبوا بخيلهم ورجلهم على المسلمين في المدينة، وزلزل المسلمون زلزالا شديدا كما قال الله عز وجل. فكانت أمرا عظيما جدا، ووفق الله عز وجل المسلمين إلى رأي سديد، هدى الله عز وجل له سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأشار بالخندق حول المدينة يحول دون دخول الكافرين المدينة، وكانت مكيدة لم تعرفها العرب إلا في هذه المناسبة. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان على رأيه، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مع المسلمين في حفر الخندق، وجعله الله عز وجل درعا واقيا المسلمين من شر الكفار، مع ما بذله المسلمون من الجهاد الجهيد. والشيء العظيم، ثم إن الله عز وجل هزم المشركين بالريح، أرسل عليهم ريحا شديدة باردة فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأعمت أبصارهم، وانسحبوا في آخر الأمر، فأزال الله عز وجل الغمة عن المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. كانت آخر مرة إن الكفار يبدأون غزو المسلمين، قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. بعد هذا صار الغزو ابتداءه من المسلمين، وكشفت أمور اليهود وتآمرهم وخيانتهم، ولذلك بدأت تصفيتهم. وكان من أخطر اليهود قبيلة بني قريظة، وقتلوا عن آخرهم، كل واحد حمل السلاح قتل، وسبيت النساء والذرية، نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم بعد هذه الغزوة، بعد ما انتهت الأحزاب حاصرهم ليؤدبهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان من أصدقائهم في الجاهلية، وحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذراريهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله من فوق سبع سماوات. ونفذ هذا فيه، فكل من أنبت من شأن حمل السلاح قتل، ومن لم ينبت جعل في حكم النساء. ولذلك ذكر الله عز وجل المسلمين: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، فذكرهم بهذه النعمة، وذكرهم بكيف أن الله عز وجل هزم هؤلاء، وكيف أن الله عز وجل فتح لهم الباب في النصر، وجعلهم بعد ذلك هم الذين يبدأون، هم الذين يغنمون، إلى غير ذلك. فالمقصود أن الله ذكرهم بهذا، وذكرهم بكيد المنافقين ومؤامراتهم وإرجافهم. فانكشف المنافقون وانكشف اليهود وأخزي المشركون وانتصر المسلمون، وصارت النتيجة كما قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها ستطعون بعدين. فكان هذا من فضل الله على العباد. لذلك هذه القصة أخذت قدر من السورة، يمكن ثلث السورة. المسألة الثانية: كان من أمور الجاهلية أن الإنسان يتبنى ولد غيره، يعجبه أو يجده أو يجده يباع أو غيره، يشتريه ويتبناه فيكون مثل ولده لصلبه حتى يرث. فاقتضت حكمة الله عز وجل يبطل هذا العرف الجاهلي لما فيه من الجور والظلم، فقال: ادعوهم لآبائهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة في الجاهلية، وكان يدعى زيد بن محمد، وبلغ من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أن والد زيد جاء إليه وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف عليه لأنه كان أخذ في الجاهلية وبيع، فتعرف عليه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخيره، إن اختارك خذه وإن اختارني يبقى. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، صارت مسألة التبني. فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه المسألة، وقال: ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم. وجعل تطبيق هذه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك تبني زيدا، أن يكون زيد حب للنبي صلى الله عليه وسلم ومولاه. وكان من الأمر الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا ابنة عمته زينب بنت جحش القرشية، ما يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، وعلى كرم زيد ونبله وأخلاقه رضي الله عنه، وعلى أن مسألة التبني كانت راسخة ومعروفة متعارف عليها ولم تستنكر. فكان مما أجراه الله عز وجل من القدر أن أمور زيد وزينب لم تستقر، فكانت زينب تتعالى عليه لأنها مولى وهي قرشية من أشرف بيت، بل أشرف بيت في قريش، فلذلك تتعالى عليه ولم تستقر الأمور الزوجية، ما تخضع له مع حسن خلقه ومع رجاحة عقله ومع شجاعته ومع نبله ومع كذا ومع كذا، كان لم يطق هذا منها، كان يعرض بتطليقها ويشكي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أو أري إن نهاية الأمر ستكون زينب هذه من زوجاتك أمهات المؤمنين، كان هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، يشق عليه جدا. ليش؟ لأن عندهم من أظلم الظلم أن يتزوج الرجل زوجة متبنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحي من الناس ويحذر مقالتهم لكرمه عليه الصلاة وحسن خلقه، فكان هذا شديدا عليه، شديدا جدا عليه، وعنده علم بأن مآلات الأمور إلى كذا. وكان زيد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه زينب ويعرض تطليقها ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، نصيحة له حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يمضي قدر الله. فيتردد زيد على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأن جرى كذا وجرى كذا وجرى كذا، ويستشيره في الموضوع، يقول أمسك عليك زوجك. الله عز وجل يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج العيام إذا قضى منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله. تقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما من الوحي شيئا لكتم هذه الآية تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كما هي. فلما آن الوقت طلق زيد زينب وهو لا يعلم أنه سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زينب تعلم هذا ولا أحد من الخلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما أوحى الله إليه أو أراه رؤيا مثل ما أراه عائشة، أري صورة عائشة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها عليه الصلاة، كان عمرها أقل من 6 سنين، جاء جبرائيل عليه السلام في صورتها في سرقة من حرير، قطعة من حرير، ويراها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون خيرا يمضه الله. فالنتيجة لما إنه انتهت عدة زينب رضي الله عنها كلف النبي صلى الله عليه وسلم زيدا الذي هو زوجها أن يخطبها له. يقول زيد إني لما ذهبت إليها وبلغها برغبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها لم أطلق النظر إليها، لأن الله قدر أن تكون من أمهات المؤمنين، يقول لم أطلق النظر إليها، يقول فوليتها ظهري وقلت يا زينب إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت ما أنا بمحدثة شيء، وكانت تمعس منية لها جلد ضعم تدبغه في الدماغ وتعالجه. وجاتها الرسالة الآن، فقامت تركت منيتها هذه المنيئة وتوضت وقامت تصلي تستخير الله عز وجل في الأمر، تستخير مع أن المتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، حتى استخير ربي. فلم تفرغ من صلاتها حتى دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت هذه مفخرة لزينب رضي الله عنها، تقول لأمهات المؤمنين إذا تفاخرا تقول: أنتن زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. ونفع الله عز وجل بهذه القصة، فصارت دليلا من أدلة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، إن قالت: زوجني ربي من فوق سبع سماوات، إثبات علو الله عز وجل على جميع الخلق فوق السماوات جميعا. يقول ابن مشرف رحمه الله: وزينب زوج النبي التي افتخرت على بقية أزواج النبي بلا غلو، فقالت: تولى الله عقدي بنفسه فزوجني فوق سبع من العلو. وانتهت مسألة التبني بهذا، وتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما عليه إلا البلاغ، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يتردد في شيء مما أوحى الله إليه أن يبلغه الأمة، لكن في وقته وحينه. فكانت هذه من موضوعات هذه السورة. كذلك مسألة أمهات المؤمنين، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أزواجه في الدنيا والآخرة، هن الطيبات الطاهرات العفيفات المبرآت من كل سوء، اختارهن الله عز وجل على علم ليكن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع سره، فهن أزواجه في الدنيا والآخرة، فلهن شأن، فهن أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين في الحرمة لا المحرمية، فلهن حرمة عظيمة كبيرة جدا، ولكن الذين ليسوا من أقاربهن ليسوا محارم لهن، يحتجبن عنهم. ولهذا شرع الله الحجاب، وأول ما بدأ بالحجاب ستر الوجه أمهات المؤمنين، وأمرهن الاحتجاب في البيوت والاحتجاب في اللباس، وحذرهن من أن يلقي الشيطان في قلوبهن شيئا، وبين عظم منزلتهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، متى إن اتقيتن. وقد اتقين الله عز وجل امتثالا لأمر الله تعالى، واتقين الله. ف بين الله عز وجل حرمة أمهات المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والد المؤمنين، وأن أمهات المؤمنين أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم في الحرمة المحرمية، وأنه لا يحل للمؤمنين لا أن يتزوجوا أمهات المؤمنين من بعده، ولا أن يؤذوه فيهن. والمراد بأمهات المؤمنين اللاتي عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بهن وتوفين في حياته وهن في عصمته، أو توفي عنهن عليه الصلاة والسلام. أما من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم أو عقد عليها ولم يدخل بها فهذه ليست من أمهات المؤمنين. ولذلك سودة رضي الله عنها خشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فتقربت إلى الله عز وجل وإلى نبي صلى الله عليه وسلم بأن تهب ليلتها لعائشة، وقالت: يا رسول الله إني أحب أن أكون من نسائك في الآخرة، وإني قد وهبت ليلتي لعائشة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا، من أجل أن جبرائيل عليه السلام ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بيت عائشة، حتى لا يبطي عن بيت عائشة يكون هذا. فالمقصود أن الله عز وجل قرر بهذا شأن أمهات المؤمنين، وعظم حقهن على الأمة، وعظم منزلتهن لمنزلتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحل لأحد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أزواجه، لا في حياته ولا في مماته. ونعى سبحانه وتعالى على المنافقين مواقفهم الرديئة الخبيثة في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التبني، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الأحزاب، وكيف كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتآمروا. وكل هذا إن الله ابتلاهم وأظهر نفاقهم ليعذبهم بذنوبهم، وتبين إيمان المؤمنين وأنهم جديرون بثواب الله جل وعلا. فهذا هو المحور الأساس في السورة، ذكر الأحزاب وذكر شأن التبني وشأن أمهات المؤمنين. والسورة اشتملت على أول شيء تقرير حمد الله عز وجل والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظم والجلال، وأن ذلك هو وجه كونه الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا يعبد معه غيره ولا يعبد بغير ما شرع. وفيها تقرير عقيدة البعث والجزاء، له الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وأن من حكم ابتلاء الناس بإبليس أن يتبين الناس ويتميز المؤمنون من الكافرون، من الكافرين المشركين، لأجل أن يتبين من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، ما نجبار ولا شيء إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وفي السورة إبطال الشرك وقطعه من جذوره حتى لا يتعلق أحد بغير الله كائن ما كان. قل ادعوا الذين زعمتموهم أولياء وشركاء وأنهم ينفعونكم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون ذرة كاملة. الذرة ايش؟ الذرة النملة الصغيرة أو الحبيبة البيضة لتكون في ضوء الشمس إذا سقطت في غرفة مظلمة، لا يملكون ذرة كاملة ولا جزء من ذرة. قال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له لله جل وعلا منهم من ظهير. فما أعانوا الله على شيء، ولا يحتاجهم الله، والله غني حميد، ولا عندهم أي شيء يدلون به على الله جل وعلا حتى يتعلق بهم ويلتفت إليهم. بقي الشفاعة، هل لهم جاه عند الله حتى يشفعوا؟ لا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له، فالله لا يشفع إلا أهل التوحيد والإيمان، بأهل التوحيد والإيمان إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى والشفاعة في أبي طالب، وهذه تعجل الكفار إلى النار، والشفاعة في أبي طالب تخفف العذاب عنه ولا تخرج من النار، لكن الشفاعة لأهل الإيمان لأهل التوحيد. فأبطل الله عز وجل الشرك وقطع شجرة الشرك من القلوب من جذورها. وفي السورة تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته وعموم الرسالة، إني ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفيها تقرير كذلك الملائكة وعلاقتهم بالناس والتكاليف الشرعية، وأنهم عباد الله المكرمون والذين يأتون بأمر الله عز وجل ويتنزلون عن الرسل ويحفظون أعمال العباد ويؤيدون المؤمنين ويعذبون الكافرين إلى غير ذلك. وفي ذلك الحث على الإنفاق وبيان أن الله عز وجل يخلف ما أنفق ابتغاء وجهه، ما أخلفتم من شيء فهو يخلفه، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين، والحظ على الإنفاق، وأن الله عز وجل يبسط الرزق على من يشاء ويقبض عن من يشاء من المؤمنين والكفار لما له من الحكمة، فالله طبيب خلقه، فمن لا يصلح له إلا الغنى أغناه الله، ومن لا يصلح له إلا الفقر أفقره الله. والدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة من الطعام الذي يضره أو الشراب، له الحكمة جل وعلا. فبين هذا، وأن تمني الكفار قولهم إن أعطينا في الدنيا وسنعطى في الآخرة هذا مجرد تمني، وأنه باطل، وأنه ما عند الله لهم إلا النار يوم القيامة بسبب شركهم وما ظلمهم الله. المقصود أن هذه السورة سورة عظيمة اشتملت على أسس الاعتقاد وجمل مهمات من الأحكام وتنبيهات على أخلاق الأخلاق الإسلامية الراقية العالية، وفيها النعي على أهل الشرك والنفاق ما وضعوا في أنفسهم من موجبات الخسران والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة، وأنهم بذلك ظلموا أنفسهم وعرضوها لعذاب الله ووعيده، فما جنوا إلا على أنفسهم. والله عز وجل حافظ دينه وحافظ الرسول صلى الله عليه وسلم وحافظ عباده المؤمنين، وسبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فأهل الثواب أهل الطاعة سيثيبهم الله ويكرمهم، وأهل المعصية سيذلهم الله ويهينهم ويعذبهم، وله الحكمة، فإنه تعالى هو الحكيم الخبير الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها بحيث لا يصلح غيرها محله، وهو الخبير الذي يعلم بواطن الأمور فضلا عن ظواهرها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.